طيب ما دير نادر دم أكومك. لا لا دم أكومك معنا ما في وضوح. مرة أكون بأغادي مع الناس ما ملتزمين، ومرة أجي بعد أدخل مع الملتزمين. ربنا قال لك لا، إذن الحنيف شرعا والمائل عن الشرك والباطل إلى الحق والتوحيد تكون بعد دمعهم تعطلهم طول ما انت حي تكون معكم. يعني تبين لي الغاية العايزة رب العزة والجلال منها التمييز. إذا معنى البينة شرعا التزام التوحيد مع الإخبار بعد أمر الوضوح. الغرض من البينة شنو؟ أقل واحد إذا أظهر منهجه أطلق حدوثا ربنا يطابق بالقصة، لكن المنهج بتاعي لو كان غامض أذى الدين ناس أطلق أذى محيط. وحتى لو الإنسان رفع راية باطل وكان واضح فيها حيوم صبره. إذا ما شفت الأسود ابن عبد المطلب، الأسود ابن عبد يغوث، الأسود لا تعرف في غزوة بدر شر شر ما يبغض إلا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما تقول أنت عارف الولع المعركة بتاعت غزوة بدر الأسود خطير شر، لكن منهج واضح ثلث به. قالوا قسما بالله الموية الحاسنة وحارسنة هذه موية بدر. قال والله يا أشرب منها يا أغتب دونها ثلث في الفتاوى خطير جدا. انت عارف الأسود ده شايل السيف بيضرب في الصحابة يمنة ويسرى، تفضله علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب اللي انت عارف هذا الرجل كافر ومشرك، لكن شوف مناجه واضح علي يكابس للموية دي ويضرب يمنة ويسرى، والكرار وحمزة يضرب فيه لا من اقترب من البير. ما قال يا أختل يا أشرب بس اللي بين دين أثري اللي بيشوفوها الفارية دي ما العين ده أنا يا أدخل خشمي في الموية دي وأشرب يا أختل قبل ما أصل. انت عارف الأسود لا ننقتل أرجع السيرة الأسود ده من اخترب من البير حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ضربه ضربة فكراءه لا من انقطع صارت الكراع بتاعته زي النواة، الدم يخرج بعد ذاك من كراعه زي النافورة بعد ذا يزعب وينزعب ثاني خد بعد ذا خشم في البير غفر والخشم هو البير ده بعداه يقول لأنه الوضوح ده بريح بريح كثير حتى الواحد لو كان على ظهره. وانت ما شفت في واحدين عاصرناه مسح في الدنيا دي يقول لك الله ذاته ما هذا يقول لك الله ما طيب الكون ده يقول لك الكون ده خلقته الطبيعة ما خلقه أصلا وكميات ضخمة ليلة ويتناصروا مرات تعمل يفقدوا الغادة بتاعتهم بالله الواحد تلقيه يترجل كده للرصاص يجيب لك عديد لا يرجف لا ده طاق طاق طاق لا دي مناهي البطة وبعد تشوف يصبروا عليها. واحد يجي يقول لك انا تعرف حاجة يصيم الظلمات يا اصلا يا ظلمة اصلا تبدأ يقول لك ده مرفوع مني بعد ده يترجل زي الاسد زي الاسد لا من يقتلوه يشيلوا جسد ليه ربنا يطالب لأنه بعد ذلك بيحدث التمييز. انت قايل أسأل حتى لو كان على باطل انت قايل هيل لا من يصر بعد ذلك الناس توجه ليه الأسئلة وبعد ذلك يرد ويدافع عن باطل ويمد عليه معناه البينة دي بعد ذلك رب العزة والجلال انت إذا كان أطلق على الحق ليه ما بتثبت عليه وليه ما بتمد عليه وما جد الصحابة الكرام زي معاذ بن عفراء في بداية المعركة في غزوة أحد قطعوا اللي بتحته جلد بس اللي بقت مجرورة يقاتل رضي الله عنه وأرضاه بغاية العصر انتهت المعركة قال أثناء المعركة لا من آذتني دخل مصارعين تحت الكراع القدمية. قال اتمطط عليها لا من قطعتها. ده العايز بعد ذاك رب العزة والجلال. أذن ده لن يرجع له مجده الدليل الغايب عنه إلا بعد ذاك يجي رجال في الأمة بالطريقة دي. من المؤمنين الرجال صبغوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما شفت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في غزوة الأحزاب جاء يهودي يتلفظ مكان النساء ميرك بتاع عنقريب كبير شالته مشت بوراه فطق واحدة في راسه صار جدا هاملة مرأة. لكن شوف القوة وشوف بعد ذاك الدفاع عن المنهج لأنه بعد ذاك واحد ما يحقق البينة ما حدافع عن المنهج أفضل ولا حتوز ذلك. تجد الناس تكرم فيك شمال يمين حياتك كلها لا من تدخل قبرك الناس كلها تحضر واحد يؤذيك مما تجد بعد ذاك الأذى تمام معنا أنت البينة مأصولة تمام. وبعد ذاك ربما في سبيل تقتل تجد ناس يخرفوك كراهية وبغض شديد تقول دي اللي بكرة صوب خليه. فما شفت موسى عليه السلام الآية 26 سورة غافل فرعون قرر القتل بتاعه ما داير انه ذات في الدنيا دي. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. تقتل ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى لم تكرهون الطريقة زي ليه؟ ليه بتبغضوا هذا البغض؟ ليه فكرتوا في قتله؟ قاعد يسب لذل؟ قاعد يسيء لذل؟ قاعد يضرب له ذل؟ ما شاب خلوق مهذب؟ عشان المنهج الشايب الدين بتاعكم حيبدل السنة. الزلد عنده منهج إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يصير في الأرض الفساد. أزاي موسى عليه السلام يصفه بالفساد؟ موسى عليه السلام لا نسمع الكلام ده. وقال موسى إني أحس بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ده معناه وشفنا المنهج ده لازم تلتزمه. عسى يعرضك للكذب لكن لو مت مقتول في سبيل الله ايه المانع؟ ايه المانع؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كان الناس في منهج باطل يا أخي بعد يقتلوهم ويثبتوا كالأسود ليه ناس الحق من المسلمين ما يثبت على المنهج ده؟ وحتى لو قتلوك يعني شنو؟ كونك تموت مقتول ثابت على المنهج بتاعك ده ما ربنا بعد ذلك بيكتب لك شهادة يا أخي يا مثلا عم بيها بعد ذلك في الآخرة. وزي مثلا الحبيب الأنصاري أنت عارف الحبيب ده واحد عندهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسل لمسيلمة لا من الدعوة الخطاب مسيلمة قرأ الخطاب مسك وشرفه قال لا أجيب قبلك ما شوي حبيبنا لا من ترجع لسيرته تقريبا عمره 21 و 22 سنة. من المؤمنين الرجال صبغوا ما عاهدوا الله عليه. قال لك تعرف أنا ما بخل أنا حقطعك حتة حتة ولا جربي معك تقول لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله. ربنا سخر له مسيلمة لكن إنت قال ورجع له وراء بعد الجنة. قال لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله. في رواية حديث يقول له في نزنية وقف وفي رواية لا إله إلا الله محمد رسول الله. مسك الكف قطع. تخيل شاب مختبر العمر 21 22 سنة ربنا سخر له من يؤذيه ويقطعه حتى حتى. تخيل أن واحد قطع الكف بتاعه وهذا قدامه دم وهذاك له الكف قطعة لحم ده حيكون المظلوم. حتى الناس يعرفوا السلف الصالح اللي اقتدوا به بعد ما قطع الكف ثاني قال له ما بقى قطع الكف الثاني حبيب النجار بقى يبين بعد ذلك ما فينا يعني أفاضع ما فينا ثاني قطع لغاية الكوع لغاية الكتف قطعوا القدم تحت قطعوا لغاية المرفق قطعوا لغاية الربة، قطعوا بعد ذاك لغاية وين الورق، شالوه وحدد لغاية اللحظة دي الروح كانت في أذني وقفه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتخيل الآن بنحكي بهم، شوف بعد ذاك النظرة وشوف العلو ما بيجي ذاكر، ودي ما بيجي ذاكر. يا السلف الصالح صبر وصبر عجيب حتى نوصل حاليا في نتمتع به. بعد ذاك فاضت الروح لبالي مسيلم الكذاب جاب لي بعد ذاك خيشة، دخل الجثة المقطعة بتاعت حبيب وداني واحد قال لي تعرف دارك تدخل المدينة في منتصف الليل، تخط الشوال جنب الباب بتاع أبو بكر أصل يمرق الصباح صلاة الصبح بالقهر. وفعلا الصديق فتح الباب لصلاة الفجر لقى ليش بعد ذاك الشوال المخدوم هبش فيه رضي الله عنه إيه؟ لقى بعد ذاك الراس مفتوح من فوق ده حبيب مشى أدى صلاة الفجر. أعلم الفاروق وأعلم بعد ذاك النورين والكرار نشال الجثة ودوها الفقيع صلوا عليه. بعد ما صلوا أشرقت الشمس بعد ذاك مشوا لأمه أم حبيبة الأنصارية طرقوا الباب سلموا أدوها الخبر إن مسيلمة الكذاب غطى ابن حبيب إربا إربا جابوا لنا مدفع. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون كلنا راجعين يا رب. الحمد لله لهذا أعددته برد في من صغير لا من بقى رجل وبلغ سن الرجل عشان يبني زي البيت دي وينصر دين رب العزة والجلال دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف بعد ذاك الأثر حتى خبيث انت عارف خبيث لاني فارغ الحياة ودخل قبره اتخيل أعداه كلهم هو بقى في قبضة الأعداء كل المشركين يحيطوا به وحاطة السوار بالمحصى. وجاء أبو سفيان بعد ذلك يوبخ ويسخر به ويتنذر به قال لي يا خبيث أنا عندي سؤال عايز الإجابة منك قدام الناس دي. أبو سفيان بيفتكر أن خبيث رجع لي ورا ودي من الأشياء أن بعد الله جل وعلا ربنا وفق أبو سفيان يدخل الإسلام. شاهد مناظر لبعض الصحابة قتلوا الواحد ما بتزعزع اصلا زي الاسد اكثر حاجه. وكان بيقول قبل ما يتزعزع في بني كليل اتيت بالفصل بمحمد حينفصل اذا كان زي الرجال بالطريقه زي دي الاجابه عايزه قدام الناس اترضى ان يكون محمد في مكانك؟ ما درت بارد منهج والليله قبضناك وحنقتلك اترضى ان يكون محمد في مكانك؟ أبو سفيان بيفتكر خبيب يعني جرس أي وفكوني وكذا. فقال خبيب رضي الله عنه والله لا أرضى أن تشاك محمدا شوكا وهو في داره في المدينة المنورة. خليه يقعد في مكاننا في اللحظة دي طوال عرب الحرام لا من صار جزة هامدة. ده معناه الإنسان لابد يكون واضح في منهجه. بعد ذاك الناس ما بخلوا خاصة المخالفين في منهجك ليه بعد ذاك الحق واحد ده هو اللي يسود على ظهر الأرض لكن واحد ملتزم له منهج فيه غموض بعدين حتتورط في النفاق. ليه ربنا ودى المنافقين الترك الأسفل من الناس وفي الوقت الكافي ربنا ما وداه الترك الأسفل من الناس. انت بعد ذاك آيات زي دي تتأملها مثلا زي الآية 143 للآية 145 سورة النساء ربنا يتحدث عن أهل النفاق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وضح ما الزل لا يتورط في النفاق أصلا مرسوم هذا يا زل زل ما ناسك يقول لك لا عندي في أمه. طيب انت بتسمع عنها زيلك لا لا عندي في أمه تلقى بعدك زي الشات العايرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافق كالشات العائرة. والحديث في صحيح مسلم لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. قطيعي أشياء المنافق غير غنماية وغنماية قائلة مستغرة عائرة تلقى الاثنين من البطاط والضنب بعد ذاك ممدود مرة تجرب لي جاي للكم ده مرة تمشي للكم ده منافق الشات العائرة مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء هنا القرآن مذبذبي يعني ثبات مال الزال بعد ذاك المنهج اللي بترتضيه وتكون واضح تكون واضح مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون أنت مؤمن موحد صاحب عقيدة سليمة بس خليك مع أخوانك وأخواتك في الدنيا الثانية أوعد يتجاوزوا دي نصيحة البارقة اللي وعدها وتلقى في يوم ما ورد في الكبائر بعد دمت عسى منهم البت منهم البتنا بعد دمت لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني بأنكم منافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إذا لاحظ الكافر قلت لك الدين دليل على أن الكافر في الدرك الأسفل من النار رسم التجربة في شرع محمد لكن المنافق طيب المنافق ده مفصول المنافق ده مفصول رمضان بيصومه والصلوات الخمسة ليه بعد يمشي الدرك الأسفل من النار ده معناه ربنا يريد من المسلم صاحب العقيدة السليمة أن تكون واضحا زي المنهج الرباني إذا قال المنهج البارق لو عدم هو واضح أقرأ الآية 32 من سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إذا في خلايا 32 التوبة منهج الحق جل وعلا كالشمس في كبد السماء لا يذيب عنه إلا هذا طيب حديث العرباض بن سارية في سنة نبي داود آخر الوصايا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تركته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها بمحمد صلى الله عليه وسلم زي الشمس في كبد السماء الدين ده ما فيه غموض الدين ده ما فيه لبس دين واضح اللي بيخلينا نحن نكون واضحين اما الدين بعد ذاك الواحد يقول فيه غباش الدين ده ما متعرف للناس الدين ده ابدا اجل ذلك اذا كان حدث بعد ذاك التذبذب من قبل الانسان معناه حيتورط في الانسان افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءه اي واحد ما يؤصل البين التعريف الشرعي في حياته رجل او امراه بيجي اليوم بعد ذاك حيتبع شنو الهوى واذا اتبع الانسان الهوى دخل باقي عنده قوه عند الايه 43 الفرقان ارايت اي يا محمد ارايت من اتخذ اله هواه افانت يا اشرف الرسل تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ده معناه بعد ذاك الزول باختصار إن كان واضح في المنهج بتاعه يا أخي حتوزع نعم حتوزع الأذى جاك يا أخي أصبر ما صبرت معناه ما حتزيد على البيت أي واحد ما بقى واضح في المنهج بتاعه معناه حتتورط في النساء تحديدا ومن تورط في النفاق بعد ذاك اتبع الهوى بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن التقوى.